ضاع ده، أعوذ بالله. مؤكد اللي شربته امبارح ده كان زفت مش ويسكي أبدا، زفت. يا زهرة، زهرة، زهرة، صباح الخير يا زهرة، الحقيني بفنجان. الله، انت ما بصبحيش عليا ليه يا زهرة؟ بقولك صباح الخير. حضرتك عاوز فنجان قهوة ولا شاي؟ مش معقول انت زعلانة مني؟ قهوة ولا شاي؟ يا نهار اسود، اكونش امبارح؟ الله الله الله الله الله، زهرة انا لبخت الدنيا امبارح. ها ايوه، انا فاكر اني مسكتك. مش معقول انا عملت كده. زهرة انا اسف، انا كنت سكران. انا زهرة، زهرة، لا زهرة، زهرة. حسني بيه، هتعملي صبطة تاني على الصبح مدام انا لبخت مع زهرة امبارح؟ ها معلش، ما انت كنت مبسوط شوية. وبعدين يا مدام انا مش عاوزها تزعل مني، انا كنت مش دريان، ما كنتش في وعي خالص. معلش معلش، تخبي اجيب لك ايه، قهوة ولا شاي؟ صالحين الاول على زهرة. بعدين يا حسني بيه، لما النفوس تروق اجيب لك قهوة سادة احسن، مش كده برضو؟ وزهرة، زهرة هتفضل زعلانة مني لامتى؟ لا لا، لازم تصالحيني عليها، لازم تصالحوني عليها. استنى لما تشرب القهوة الاول وراسك يتصلح، انا هكلمها علشان تسامحك. هو انا ارضى تفضل زعلان يا حسني بيه؟ خلاص يا بيه، اللي حصل حصل وخلاص، واحنا ولاد النهارده. يعني مسامحاني يا زهره؟ ربنا هو اللي يسامحك. وانت يا زهره؟ ما قلت لك احنا ولاد النهارده. قولي لي انك سامحتيني من قلبك. يا بيه، هو انا هعلق لك المشنقه؟ خلاص اللي حصل حصل وراح لحاله. يبقى مش مسامحاني، معلش انا اللي غلطان، دي غلطتي انا. انا حسيب البنسيون. لا يا بيه، انا كمان مرضاش. لا يا زهره، بعد اللي حصل امبارح ماليش وعاد هنا. انا هاخد شنطتي وارجع اللوكاندا. اذا كان علشان يا بيه تبقى غلطان، يعني لو حضرتك سبت البنسيون علشاني المدام هتطردني؟ يعني تطردك؟ تطردك؟ فعلا هتطردك. الزبون دايما على حق، حتى ولو كان الغلط ركبه من فوق لتحت. وحضرتك ما يخلصكش. ده انا لو قالوا لك نازل عن ارضي كلها علشان ما تزعليش اعملها يا زهرة. يبقى خلاص يا بيه، ما تمشيش، خليك قاعد على العين والراس بس. والنبي يا بيه، ما تبقاش ترجع اخر الليل كده وانت مطينها زي ليله امبارح تاني. لا لا لا، ما خلاص دي اخر مره. لو اتاخرت بعد كده عن الساعه 12 ما تفتحيليش. كلام شرف. خلاص يا زهر، ما تفتحيليش ابدا مهما عملت. يعني حتى لو كنت سكران وعملت زيط علشان تفتحي، ابقي صح المدام وهي تفتحلي، انما انت ما تفتحيليش ابدا. ولا اسمعي. نعم. انا هبطل اشرب كمان، كويس كده؟ هستقيم، انا قررت ان استقيم. ايه رايك؟ يعني انا عاوزه ايه غير انك تستقيم وتشوف شغله؟ يعني لو استقمت تسامحيني؟ ما تقولش لو، انت قلت خلاص هتستقيم ولا هترجع في كلامك من دلوقتي؟ لا لا لا لا، لا يمكن، لا يمكن ابدا. الخمره دي مش هتلمس شفايفي بعد النهارده. يبقى انا مسامحك من قلبي. زهره، شيك هاندز. نعم، شيك هاندز، هاتي ايدك، اتفقنا. العفو يا بيه، يا نهار ابيض، اهديه، هو احنا قد المقام يا بيه؟ زهرة، انت ستي، انت ستي وتاج راسي، من النهارده انا خدامك وانت ستي. يبقى مش هتبطل خمر ما دام واخدها هزار؟ يبقى مش هتبطل يا بيه؟ لا لا لا لا لا، انا حسني علام ابن عبد الحميد علام عين اعيان طنطا، وعدتك وعد ومش ممكن ارجع فيه ابدا ابدا ابدا. يا سلام، والله ضحكت لي تاني. انا طردته، قلت له خد هدومك ويمشي، دي بانسيون محترم. الندل، انا اول ما شفته ما سرحتلوش الجدع ده. هي قلوب البنات ايه، كوغي يصوتها ويجري؟ انا حر اتجوز اللي يعجبني. انا لو من زهرة كنت ضربته بغصاص. اهل زهرة لو عرفوا مش هيسيبوه. يا خسارة، لو كانت اصطلخت مع اهلها كانوا نفعوها دلوقتي. احنا دلوقتي اهلها يا مدام. معلوم معلوم، انا كغشت بره والاستاذ منصور تافي في وشه واتضربوا بالقلم. كل ده مش كفاية، احنا يا فلاحين لنا طرق تانية في الحالات دي. قصدك ايه؟ ده ديته عيار باربعة مليم. ده في البلد وانت السادق. واسكندرية تفرق ايه عن البلد؟ لو جوز اختها عرف هيفضل وراه، يصلى يروح امريكا. زهرة يا زهرة، او صحيح دي زعلانة وقفنا على نفسها. عنك انت يا مدام. الو، ايوه ايوه، مين؟ طيب دي احلى. تليفون عشانك يا حسني. الو، اهلا صفية. نعم، اصلا انا قلتلك اني بطلت سهر. لا يا ستي، اذا كان نفسي بطلت سهر في الكباريهات هشتري كباريه. طبعا يبيعه زي ما يعجبه وانا مالي. مع السلامة. ايه الاستقامة دي كلها؟ ولسه يا مدام، هو انت شفتي حاجة؟ وهتفضل كده ان شاء الله كم يوم؟ على طول وشرف. انا ما نصدقش. اهو كلام يا مدام. وانا في سنه تبت 60 مرة ورجعت 61. الزمن تعبك يا طلبة بيه. انا بقى بصراحة مش مستريح لحكاية سرحان وزهرة. لازم ياخد جزاؤه، يعني يعمل عملته وينفد زي الشعرة من العجينة. ما تجيش. فريكيكو، المسألة دي عاوزة كاسين. أمال ده أكل؟ هي لعبة كاسين كده يروقوا الدم ويخلوك تعرف تفكر كويس. بس انت مبطل. انت مبطل. ما قلناش حاجة، انما دي ظروف خاصة ولازم زهرة تقدر. يعني ده قتل يا فريكيكو. الى الكباريه سريعا مارش. يبقى مقلب لو ما فتحت ليش زي ما وعدتها، بس لازم تخلي عندها نظر، ده كله علشان خاطرها. لا اهي اهي استرجلت وهتفتح اهو. مساء الخير يا استاذ عامر. مساء الخير يا حسني بيه. ايه اللي سهرك لحد دلوقتي يا ترى؟ مستني سرحان لما يرجع علشان اتكلم معاه في حكايه زهره، لازم يصلح غلطته، مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا يا استاذ، بس انا مخصمه زي ما انت عارف، ومحبش اتحشر في حاجة معاه. لا اتفضل انت يا ابني، نام، انا مستنيه لحد ما يرجع. طيب عن اذنك. اتفضل يا ابني. انت لسه صح يا بيه؟ اتزبط يا فريكيكو. مساء الخير يا زهر. تتمسى بالخير يا بيه. انت زعلانة يا زهر؟ هزعل على ايه يا بيه؟ هو الندل حد يزعل منه؟ اخس، انا ندل يا زهرة بقى علشان ما شربت ليلة واحدة بس ابقى ندل؟ لا لا يا زهرة، ما كانش العشم. انت بتتكلم على ايه يا بيه؟ انا بقول على المخفي اللي اسمه سرحان. سرحان، انا معاك في دي، هو ندل، انما ولا يهمك. تعالى ما اقولك كلمة سر. تعالي يا ابني سيبها وخش نام، هي فيقالك. لا لا لا لا يا استاذ عامر، انا لازم ابسطها. تعالي يا زهرة هقولك خبر يفرحك، بس اوعي تقولي لحد. هقول يا بيه، ولو ان ما عادش حاجة تفرح بعد النهاردة. ده متهيألك. قربي ودنك، قربي. انا هاخدلك بطارك. هنتقملك. المنتقم ربنا يا بيه. بكرة تعرفي حسني علام على حقيقته. حسني علام عين اعيان طنطا. تصبح على خير يا بيه. وانت من اهله يا زهرة. بس اسمعي اسمعي، اوعي تفتني. بقى انا اللي قتلته؟ وليه لا؟ القرائن ممكن تودي كده. انا قتلته. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. ايه مالكم؟ والله مش بعيد لو البوليس حقق بطريقتك دي طلعني انا اللي قتلته. وهو مين ده اللي قتلته على الريق يا استاذ عامر؟ سرحان البحيري. مين؟ مش سرحان، مش له ميت يخصني بيه. سرحان البحيري؟ انت اصلك لسه صاحي من النوم ما قريتش جرايد. لقوا جثته يا سيدي في طريق البلمة. مقتول؟ طبعا مقتول. مقتول اكل؟ ايوه يا حسني بيه، مقتول خالص. خد اقرا الجورنال. قد وجدت الجثه في طريق البلمة. الطريق ده انا مشيت فيه بالعربيه قبل ما اجي بالليل، قلت اشم شويه هوا بعد ما تقلت في الشرب. الله الله، يعني كنت في مكان الجريمه تبقى انت اللي قتلته؟ انا؟ ما انت بتعترف بلسانك هو انك كنت هناك. ابقى قتلته؟ يا ريت. المهم انه اتقتل، مش مهم مين اللي قتله، انا ولا انت ولا اي حد، المهم انه اتقتل. يا سلام يا فريكيكو، دنيا فريكيكو لا تلومني. بعد ما انتهت حكاية حسني علام، يا ترى هو اللي كان القاتل؟ محدش يعرف. على العموم احنا هنسمع حكاية الشخصية التالتة، حكاية منصور باهي، من اول ما اصر اخوه على انه يسافر ويستلم شغله في اسكندرية. حكاية منصور باهي. أمر نقلك لإذاعة اسكندرية صدر النهاردة، هتنفذ إمتى؟ طيب اديني فرصة. جهز شنطتك بس، أنا مجهز لك كل حاجة. هتنزل في بنسيون ميرامار، أنا عملت ترانك لمدام مريانا النهاردة وحجزت لك أوضة. تقعد تعمل إيه تاني في مصر؟ بكرة لازم تسافر. إنما أنت بتقتلني كده. بقتلك اللي ببعدك عن السموم اللي حشو بيها دماغك؟ انا ما احبش اسمع كلام جارح عن اصدقائي. ويطلعوا ايه اصدقائك دول؟ استاذ فوزي اللي بيدرس بالنهار فلسفة مشروعة، وبالليل عامل خلايا يدرس للمغرورين مبادئ مخربة. مبادئنا مش مخربة، انا ما ببصش لنفسي، انا ببص لمصلحة الشعب كله. ماله الشعب؟ الاقطاع وانتهى، رأس المال وتأمن. عاوزين ديمقراطية؟ اهي الديمقراطية موجودة. عاوزين ايه تاني؟ مش ناقص بقى الا امجاد شخصيه، ده كلام فارغ لعب عيال. انت مش قادر تفهمني ابدا. ومش عايز افهمك، انا مش ناقصك انت راخر. من بكره تسافر على اسكندريه، فاهم؟ الو استاذ فوزي. استاذ فوزي، انا منصور. مين؟ انا منصور باهي. نعم يا منصور. أنا اتنقلت اسكندرية وحسافر بكرة، وعايز أشتغل هناك. تشتغل إيه يا منصور؟ أشتغل لحساب التنظيم. مصلحة التنظيم؟ أنت مش بتشتغل في الإذاعة يا حبيبي، مالك ومال مصلحة التنظيم؟ يا أستاذ أنا بتكلم عن التنظيم بتاعنا. أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه يا منصور. يا أستاذ أرجوك ما تخلينيش أوضح في التليفون أكتر من كده، أخويا في الأوضة جنبي. أنا مستعد أعمل خلايا في اسكندرية. بس انا ماليش في تربيه النحل يا منصور، اسال عنها واحد نحال. يا استاذ فوزي ارجوك ثق فيا مره واحده بس. انا ماليش ذنب اذا كان اخويا ضابط مباحث، انا والله مخلص. استاذ فوزي، تقفل السكه في وشي. والله انا مخلص، انا مش جاسوس، انا مخلص. انت مغفل. انت؟ ايوه انا يا سي منصور، سمعت كل كلمة قلتها في التليفون، وكويس انه قفل السكه في وشك. كله منك انت، انت السبب في ده كله، انت اللي خليتهم شكوا فيا. المهم انه قفل السكه في وشك. انت السبب، انت قتلتني كده، انت قتلتني. ما تبقاش عبيط يا منصور، انا بنقذك. اذا كنت فاهم اننا مش عارفين اسرار التنظيم بتاعكم تبقى غلطان. احنا عارفين كل حاجه وهنقبض عليهم في اللحظه المناسبه. انت لازم تبعد، لازم تسيب مصر خالص وتروح اسكندريه. من بكره الصبح تستلم شغلك في اسكندريه. نهارك سعيد يا مدام. انا منصور باهي، واظن اخويا حجز لي اوضه بالتليفون. اوه اتفضل منصور بيه، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل استريح. لا لا لا، سيب السانتا زهر تدخلها، استريح حضرتك يا زهرة. انت منين يا زهرة؟ من البحيرة يا بيه. وبتشتغلي هنا بقالك كتير؟ ما بقاليش 4 جمعة. ومبسوطة من الشغل هنا؟ نعمة من عند ربنا يا بيه. والزباين اللي بيوردوا عليكي ما بيضايقوكيش؟ فيهم كده وفيهم كده. الرجالة ما بتخوفكيش يا زهرة؟ أنا ما بخافش أبدا يا بيه. زهرة ما تخافش من أي هراج. أخاف أجرح إحساسه يا منصور، ما أقدرش ما أقدرش. إنما لازم يعرف، لازم تقولي له على اللي بينا، ما يصحش ياخدك مني، ده أستاذنا. ما أقدرش يا منصور، ما أقدرش ما أقدرش. هاتيلي فنجان قهوة يا زهرة. حاضر يا بيه. وراحت، راحت الدرية وراح حبنا، أكبر حب مستقر عرفته البشرية في جيلنا القلق، وكل ده علشان خايفة تقوله على الحقيقة، خايفة تجرح مشاعره. ما تنساش إن أستاذك يا منصور لازم تضحي، لازم، ده واجبك. واجبي إني أسيب درية، واجبي إني أطاوع أخويا. أنا ما شكش فيك أبدا يا منصور، أنا واثقة إنك كبير أكبر من أي واحد فيهم. يا فرحتي. القهوة يا بيه. هات يا زهرة. متشكر. تلزم حاجة تانية يا بيه؟ انت وراكي حاجة؟ لا يا بيه، الزباين كلها برا دلوقتي. خليكي واقفة شوية معايا، انا اصلي استريحتلك قوي. ربنا يديم المعروف يا بيه. انت على نياتك قوي يا زهرة، بس مش عبيطة يا بيه. محدش عبيط في الزمان ده يا زهرة ولا ايه؟ اللي تشوفه يا بيه. العبط ما يجيش إلا مع الاستقرار يا زهرة. الإنسان زمان كان مطمئن إن الشمس هتطلع الصبح وهتغيب المغرب، وبين الشروق والغروب ما فيش مفاجآت. إنما إنسان العصر الحديث ما بيضمنش حاجة، محتمل في أي لحظة يحصل انفجار ذري يضيعه ويضيع البشرية كلها بجميع مكاسبها الحضارية في آلاف السنين. ما فيش استقرار، في قلق، والإنسان القلق دايما بيبقى حذر، والحذر عمره يبقى عبيط كده ولا لا؟ اللي يعجبك يا بي. ما انتش طبعا، ما انتش فاهمة انا بتكلم عن ايه. معلش، هتسمعي من الحاجات دي كتير من هنا ورايح. انا لما بستريح لانسان بكلمه بدل ما اكلم نفسي. استاذ منصور، في واحد عاوز سيادتك. انا مش قايل لك ما تدخلش زوار دلوقتي ابدا؟ يا بني ادم، لازم اخلص البرنامج اللي في ايدي ده، هيتذاع الساعه 9:30. اصله صحفي. وافرض عايز اخبار لجريدته يقوم يعطل لي برنامجي، قول له يجي لي بكره الساعه 12. جرى ايه يا استاذ منصور؟ بتطرد اصحابك القدام؟ ابراهيم، مش معقول. بالحضن يا واد. ايه ده، مش معقول. مش تقول لي يا بني ادم ان الاستاذ ابراهيم شعلان؟ انا مالي يا استاذ، ما رضيش يقول لي على اسمه. اصل انا حبيت اعملها لك مفاجاه. ازيك يا منصور؟ الله يقطعك. وعرفت منين ان انا جيت اذاعه اسكندريه؟ عيب يا استاذ، امال انا صحفي ازاي؟ اعوذ بالله، مفيش حاجه تستخبى ابدا. ها تشرب قهوه. اجري يا حسن هات لنا 2 قهوه، واقف الباب وراك، ما تخليش حد تاني يدخل، فاهم؟ حاضر يا استاذ. والله سلامات يا ابو خليل. اهلا اهلا. انت بتعمل ايه في اسكندريه؟ مدير مكتب الجريده في اسكندريه. يعني قاعد هنا على طول؟ بقى لي 4 اشهر. كويس والله، يعني هنفضل مع بعض بقى. انت نازل فين؟ في بانسيون ميرامار. وصاحبته حلوة يا ولد؟ كانت حلوة في الحرب العالمية الأولى. والله زمان يا منصور، وزي اللي في مصر. انت عارف ان انا سبتهم من زمان. مفيش اتصال بينك وبينهم خالص؟ لا. ما بتحنش لدرية؟ من يوم ما اتجوزها فوزي وكل شيء انتهى، وانت عارف كده كويس. كويس انك بعدت عنهم. على كل حال انت عارف ان انا من ايام الكلية ما كنتش مستريح لانضمامك ليهم. الاستاذ فوزي نموذج واضح للمفكر الفوضوي. الاستاذ فوزي راجل شريف. تفتكر اللي يخطف خطيب التلميذ ويبقى سياسي شريف؟ ما كانش يعرف. الدنيا كلها كانت عارفة الا الاستاذ فوزي. على عموم اللي حصل ده جه مصلحة، خلاك سبت التنظيم، ولو اني سمعت ان اخوك هو اللي ارغمك. انا مش قاصر، بس انا ما احبش انك تطعن في الاستاذ فوزي. لازم تعرف انه اشرف الرجال، وما زال في نظري اشرف الرجال، وان المبادئ اللي علمها لي ما زلت مؤمن بيها ومستعد ادفع حياتي بسببها. امال سبتهم؟ انا ما سبتهمش، هم اللي طردوني. الحكايه اياها بتاعت خوفهم من اخوك. لا لا لا، وده معقول؟ اللي يصدق كده يبقى ما يعرفكش. اهو اللي حصل بقى، واذا كان في سوء تفاهم دلوقت فمش معنى كده انك تطعن في الاستاذ فوزي ولا في المبادئ اللي بيمثلها. انا ما اسمحلكش، فاهم؟ ما اسمحلكش ابدا. جرى يا منصور، احنا هنتخانق؟ خلاص يا سيدي، الاستاذ فوزي اشرف الرجال ومبادئه اشرف المبادئ. مبسوط؟ انت طول عمرك ما بتحبوش ولا تحب مبادئه، من ايام الكليه وانت منحل مالكش مبدا. ودريه؟ قبضوا على دريه؟ قبضوا على الرجاله بس. ودريه هتعمل ايه دلوقتي؟ فوزي مالوش غير مرتبه. الله اعلم، اخوك كان عنده حق لما خلاك تسيبه. حق والواجب، مفيش اي تقدير لمعنى الواجب. انا لازم ادي واجبي. عن اذنك يا ابراهيم. على فين؟ على مصر. واجب ان اكون معاهم. اذا كنت قدرت تبعدني عنهم زمان مش هتقدر دلوقتي وهما في المحنه. انا مش هسمح لك، مفيش قوه تقدر تمنعني من واجهه المسؤوليه دي. مسؤوليتي انا، فاهم؟ مسؤوليتي انا. بلاش كلام فارغ، انت ولد طايش. انت قتلت امك بتصرفاتك دي. ما تحاولش ترهبني بالعواطف الشخصيه، انا انسان حر ولازم اتحمل مسؤوليتي كامله. مفيش قوه تقف قدام الانسان الحر. المسؤوليه هي الحريه، والحريه هي المسؤوليه. انت مش هتتخلص من الطيش والاندفاع ده. وبعدين معاك يا سي منصور، هقعد اعلم فيك لحد امتى؟ يا استاذ فوزي انا اسف، اسف جدا. انا ساعات بندفع مع افكار منحرفه، انما انا مؤمن، مؤمن مخلص يا استاذ فوزي. انت مش عارف انت عايز ايه، انت حتى مش عارف انت ايه. انت ضايع، انت مضلل، انت مخدوع. انا انسان حر، انا انسان مسؤول، انا انسان حر ومسؤول. منصور انا اسف يا استاذ. انت ضايع. انا مسؤول، انا حر. انت منحرف. اتفضل اقعد. يعني عرفت اللي حصل؟ ابراهيم قال لي في المكتب، فركبت ديزل 2 على طول. ابراهيم زميلنا؟ ايوه، ما هو صحفي في اسكندريه. وانت ازاي احوالك؟ دريه اتقبض عليهم كلهم. وانت ما سالوكيش عن حاجه؟ الحمد لله. يا ريتهم قبضوا عليا معاه، كان اريح. دريه انا زميلك من زمان، وهو استاذي وصديقي، هو اعز اصدقائي، رغم اللي حصل. انا موظف وليا ماهيه وما عنديش مسؤوليات ماليه. دريه ماهيتي كلها تحت امرك. مرسي، انا عندي فلوس كفايه. ما ظنش انك ترفضي مساعده صديق قديم في الظروف دي يا دريه. بقولك عندي فلوس كفايه. ولما تخلص دريه انا بعرض عليك المساعده التافهه دي باخلاص، وانت عارفه. ميرسي، بس ما اقدرش اقبلها. لانها فلوس جاسوس. أنا ما قلتش كده يا منصور. إنما هي دي الفكرة اللي في ذهنك عني. أبدا أبدا يا منصور. دي الفكرة اللي عندكم كلكم. إلا أنا، إلا أنا يا منصور. أنا عمري ما شكيت فيك. على أي حال أنا بعرض عليك المساعدة دي لإني عايز أأدي واجبي. ما تقدريش تمنعيني. مش من حقك، مش من حقك يا درية. محدش قال إن ده واجبك يا منصور. واجبي إن أكون معاهم في السجن دلوقتي. منصور أنت بتعذب نفسك على الفاضي، ما منوش فايدة الكلام ده. كلكم فاكرين دلوقتي إن المعلومات اللي اديتها لأخويا هي اللي خليتهم يتمسكوا. منصور أنت بتجسم لنفسك أفكار ملهاش وجود، محدش منهم فكر التفكير ده. أمال طردوني من وسطهم ليه؟ احتياط، مجرد احتياط. ليه؟ لأن أخوك ضابط مباحث، جايز وهو بيأدي واجبه يعثر على ورقة معاك صدفة، ولا جايز يسمع كلام في التليفون بينك وبينهم. مجرد احتياط يا منصور، إنما محدش شك فيك أبدا أبدا، صدقني يا منصور. وانتي مش راضية تقبلي مساعدتي ليه؟ لأني مش محتاجاه، ده كل السبب وما في سبب غيره وأؤكد لك. ثم لو أنا محتاجة للفلوس فما يبقاش الحل إني أخد منك، الحل إني أشتغل، أدور على شغل وأشتغل، وده اللي هعمله يا منصور. أنا معايا لسانس وأقدر أشتغل. إذن اقبلي مساعدتي لحد ما تشتغلي. لو محتاجة لها أقبلها وأكد لك إني هطلبها بنفسي. أعتبر ده وعد؟ أيوه. إنما لأ لأ، أنا مش قادر أصدقك، مش قادر. أنت بتشك فيها، مؤكد بتشك فيها. لما فتحتي لي الباب كان باين عليك انك مش عايزه تدخليني. انما دخلتك وخلاص. دخلتيني لانك انكسفتي تطرديني، ده كل الموضوع. يا منصور يا منصور افهمني، لو كنت بشك انك انت اللي بلغت عن فوزي ما كنتش دخلتك بيتي. بيته ده بيته هو، ما فيش قوه تخليني ادنس بيته باللي بلغ عنه. اعذرني، انت نسيت كان ايه بينا؟ ناس كتير عارفه، وانا دلوقتي متجوزاه هو، ازاي ادخلك بيت جوزي واحنا كان بينا حب قديم؟ انا جايلك بصفتي صديق ليكي وله. الحب القديم عمره ما كان في دماغي وانا جاي. انا برضو قلت كده، وده السبب في ان تحفظي انتهى. لازم تعذرني يا منصور. درية اذا عوزتي اي حاجة تقوليلي. انا وعدتك. وتسمحي لي اني اسأل عليكي باستمرار. يا منصور انا فعلا محتاجة انك تقف جنبي في الظروف دي، انت الوحيد اللي فاضل لي دلوقتي بعد ما اتقبض عليهم كله. اذا اقدر ارجع اسكندريه وضميري مستريح؟ انت هترجع الليله؟ هرجع في ديزل 5 عشان عندي ورديه 8:30. الحياه الزوجيه لا تقوم على اساس متين الا اذا كان الحب متبادل بين الزوجين، ده رايي يا دريه. إنما إذا كانت قايمة فعلا أهدها يعني؟ هي دلوقتي مهدودة، كل اللي ناقص إننا نواجه الحقيقة بصراحة. ونواجهها إزاي بصراحة؟ نعمل إعلان في الجرايد مثلا؟ لا، نعمل إعلان شرعي الفوزي في السجن. إيه؟ إعلان طلاق؟ القانون في صفك. أنت اتجننت؟ إزاي أطعن الطعنة دي وهو في السجن؟ علاقتك بيا دلوقتي طعنة أشد. إنما ما أقدرش أجرح مشاعره وهو في السجن أبدا. ده بيحبني يا منصور، انت ناسي انه بيحبني. وانت بتحبيني انا؟ يبقى انهي الافضل، تخوني ولا تواجهيه بالحقيقه؟ ما هي دي نفس المشكله اللي واجهتنا لما خطبني. بس ناقصه الخيانه. انت ليه بتسميها خيانه دلوقتي؟ امبارح قلت لك كده هبيت فيا. امبارح غير النهارده. امبارح الحب كان مغطي عينيا، انما النهارده الحقيقه واضحه ما اقدرش انكرها. وبكره؟ قصدك ايه بكره؟ مش جايز الحب يغطي عينك تاني وتقول لي مش خيانه؟ تهمه التردد. الصراحه انا خايفه من كده. بس التردد مش في الصفات يا درية، التردد جايز في الاعمال، انما الصفات ثابته ورايي فيها ثابت. انا بحبك من ايام ما كنا تلامذه، هل حصل ان انا غيرت رايي مره واحده؟ الحب مش رايي، وكذلك الخيانه مش رايي بنفس المنطق. على اي حال انا ما اقدرش اطلب الطلاق من فوزي دلوقتي، ما اقدرش. ليه؟ فكري في المساله تفكير موضوعي، تلاقي الطلاق هو الحل الصحيح. ما اقدرش، فاهم يعني ايه ما اقدرش؟ فكري. قلت لك انا ما اقدرش، وكفايه كلام بقى في الموضوع ده بعد كده. انت ما تقدريش يعني؟ انا اللي لازم اتصرف. بس هتصرف ازاي؟ هل من حقي ان انا اتقدم بطلب الطلاق بنيابه عنك؟ بلاش كلام في الموضوع ده، فاهم يعني ايه بلاش كلام؟ اذا رايك اننا نستمر بالشكل ده؟ ارجوك بلاش كلام في الموضوع ده. تسمح نتكلم في موضوع اهم؟ قولي احنا هنتقابل ازاي بعد كده؟ انا ما اقدرش اعيش معاك في اسكندريه على طول واسيب بيتي اللي في مصر، وانت كمان ما تقدرش تسيب شغلك في اسكندريه وتيجي تقعد معايا في مصر. يبقى ايه الحل؟ تقدري تيجي اسكندريه كام يوم في الاسبوع؟ يومين، يومين اتنين ما فيش غيرهم. وانا اقدر اجي لك مصر 3 ايام، خميس وجمعه ويوم كمان في وسط الاسبوع. ممكن، ممكن قوي. منصور انت اتأخرت قوي. افتكر ما كانش فيه بينا معاد، معادنا بعد بكرة مش كده؟ ايه يعني متضايق اني جيت؟ لا لا طبعا بالعكس، انا سعيد، سعيد جدا. مش باين عليك. انا كده دايما قدام المفاجآت ابلم واتلخم. طب استعد بقى للمفاجأة الحقيقية. اتفضل. ايه ده؟ جواب بعتولي فوزي من السجن. جواب؟ الدرية انا بخير وصحتي جيدة ووقتي كله بقضي. مش مهم ده، سيب السطور دي، ابتدي اقرا من هنا. وانا ادرك تماما انه من الظلم لك ان تضيعي شبابك في انتظار زوج لا يعرف هو نفسه موعد الافراج عنه. يا نهار اسود. وكما انه من الظلم ان اطالبك بالوفاء لي وانا في السجن، فان من الظلم لي ان تعرضي اسمي وسمعتي لمن تعرفين انه يسوءني. درية أنا لا أتهمك بشيء، فإن ثقتي فيك كبيرة كما تعرفين، ولكنني أترك لك حرية تقرير مستقبلك. هو حد قال له حاجة؟ مؤكد حد بعت له جواب قال له فيه على اللي بينا؟ كمل كمل يا منصور. عندما تزوجتك كنت أرجو أن يعوضك حبي لك عن أي حب سابق، وكان الأمر كذلك فعلا، لكن الظروف الجديدة غيرت الوضع، ولا يبعد أن تتملكك رغبة في أن تعودي إلى الذي كنت تحبينه. وأؤكد لك أنني لا أمانع، فقط أخبريني بخطاب واضح صريح حتى أتخذ إجراءات الطلاق. الطلاق؟ أهو جنة من نفسه هو. يا ترى بيقول علينا إيه دلوقت؟ وأؤكد لك أيضا أنني لا أحمل لك أو له أي كره أو حقد، فأنا أقدر تماما ظروفكما وألتمس لكم العذر فيما لو أردتم العودة إلى ماضيكم. بيقدر ظروفنا؟ ده دايما بيقدر الظروف. مش قلتلك إن قلبه كبير؟ ها أظن كويس كده. ها فعلا هو ده اللي كنت عاوزه مش كده؟ فعلا. وعلشان كده ما قدرتش أستنى لبكرة وجيتلك على طول. فعلا. اكتب له الجواب اللي طلبه، اقول له طلقني. ما بتردش ليه منصور؟ مالك؟ اتكلم، قول اي حاجة، اتكلم. سكوتك ده مخوفني يا اخي. منصور اتكلم. ما تطلبيش الطلاق. انت اتجننت؟ انت اللي بتقول كده؟ ما تطلبيش الطلاق، خليكي معاه. مش معقول، دي حاجة تضحك، حاجة تبكي. انا مش فاهمة، مش قادرة افهم. ولا انا قادرة افهم. انما لازم تديني تفسير، ده حقي. انا نفسي معرفش اي تفسير للرغبة دي. انت مؤكد مجنون؟ فعلا. كنت بتضحك عليا الوقت اللي فات ده كله؟ لا. ما كنتش بتحبيني السنين دي كلها؟ ما كنتش بضحك عليك. يعني كنت بحبك. يعني كرهتني دلوقتي؟ لا لسه بحبك. انت مصمم انك تجنني؟ درية انا اسف، ما عنديش اي حاجة اقولها لك. انا نفسي بحتقر نفسي، مش من مصلحتنا تتجوزي واحد بيحتقر نفسه. انت تستحق اكتر من الاحتقار. فعلا انا اللي مغفلة واستحق اللي بتعمل فيه ده كله. انا من زمان ما كانش ليا ثقة فيك، عارفك شخص مهزوز متردد ضعيف. ازاي نسيت الحقيقة دي ومرغت سمعتي في التراب علشان؟ درية كل اللي بتقوليه ده انا مقتنع بيه. انت ايه؟ مفيش عندك غير انا مقتنع. انا مقتنع؟ خليك لاقتناعك ده لحد ما ينحدر بيك للحضيض. مفيش حضيض اكتر من اللي انحدرت فيه دلوقت. ايه اللي خلاني اعمل كده؟ انا مجنون، انا مؤكد مجنون. في شخص جوه مني هو اللي بيشدني للتصرفات الحقيرة دي. انا خاين، انا قذر، انا قذر، انا استحق القتل. Thank you. مالك انت ومالي؟ انت اشتريتيني انا حر، سيبيني. اللي تعجبنا هتجوزها، هو جواز بالعافية؟ انا راح اتجوز عليا. انت فاكر تلعب لعبتك وتنفد بيه؟ ده انا اقطعك حتت. انت فاجرة ومتوحشة. استاذ سرحان مش كده ابدا، معلش تعالى معايا في اوضتي. ما تفتكرش اني هسيبك للخطافه دي، لا داني زهره بنت سلامه. الله يا عاد ايه اللي حصل يا استاذ سرحان؟ تصور يا سيدي حضرتك عايزه تتجوزني، هذا اللي كان ناقص. لا لا لا لا مالهاش حق. طيب عايزه تتجوزك ليه؟ انا عارف، اسالها. انا بسالك انت يا استاذ. لازم في سبب. سبب واضح معروف لكل اللي في بانسيون. قصدك ايه يا استاذ منصور؟ قصدي يا استاذ سرحان انك سافل. ها؟ منصور انت اسفل مخلوق على وش الارض. منصور انت قذر، انت خاين. انا هقتلك، هخنقك. انت تستحق الاكل، تختحها وتخليها تخون جوزها وهو في السجن علشانك، بقى يكسبها. انت تستحق الشن، الخاين جزع الشن. الشن الشن كل ساعة صابطة صابطة صابطة. مش منصور انت هتموته كده؟ حقير. مش منصور احسن يفضل في ايدك. حقير يا مدام، كلكم متوحشين. ادي انت اتفضلي برا، مش تقعدي في البانسيون بتاعي بعد كده. خيزي دي انت بتاع الصابطة. خش يا مصطفى عندي، امشي، خدي خدومك واخرجي. اقصى حيلك حيلك يا مدام، حيلك. انت روح يا فوضى. انا داخل على جرس اسبوع مقدم، فاضل يوم لازم اقعده. يلا بكره الصبح تعالي امسكي الخدوم بتاعتك وتمشي. دي بانسيون مختاره، مش يلم الاسكال دي. اتفضل بقى، اقصى اقصى اقصى. زهرة، معلش يا زهرة، انا اسف. اسف علي يا بي. انت كان رأيك من الاول انه ندل، كلكم قلتوا عليه ندل، واني انا اللي ما صدقتش، انا اللي غلطانة يا بي. زهرة انا مش عايزك تزعلي. محدش بيزعل على الاندال يا بي، الواحد بيدوس الندل ده تحت رجليه كده زي الصرصار. زهرة انتي قوية، انتي كبيرة، انتي عظيمة يا زهرة. انا محتاج لك يا زهرة، انا محتاج لك، ما تسيبينيش. ايه الكلام دي يا بي؟ زهرة انا ما اقدرش اعيش من غيرك. استاذ منصور اقبليني يا زهرة، اقبليني، اتجوزيني، انا بطلب ايدك، ما ترفضنيش. يا نهار زي بعضه، انت جرالك ايه النهاردة يا بي؟ ارجوك يا زهرة ما ترفضنيش. زهرة زهرة توافق انك تتجوزيني؟ انت ما بتحبنيش هاني، انت بتحب واحدة في مصر. بحبك انت يا زهرة، انا طول عمري بحبك انت. واللي في مصر؟ ما فيش حد في مصر، انت اللي بحبك. ايوه قلتلي، وحياة النبي انت راجل طيب. انا بحبك يا زهرة. يا بيه ربنا يكرمك ويعمر بيتك وكتر خيرك، انما اني مرضاش انك تتحمل غلطة واحد تاني. زهرة يا بيه اني متشكرة قوي، متشكرة من حضرتك قوي قوي، انما ما اقدرش اتجوزك. ارجع تاني يا بيه اللي بتحبها، هي اولابك وانت اولى بيه. لا يا شيخ. طب كويس، يعني انت متأكد؟ هو الندل ده لسه هنا بيتكلم في التليفون، وبعدين هيغور في الدهية. طيب طيب حستناك، بس اوعى تأخر، انا اعصابي على اخرها. ايوه ايوه، في كازون البجعة الساعة 8 بالظبط، هكون هناك. مع السلامة. كاتك البلا. كازينو البجعة ده فين يا مدام؟ انا متهيألي ان انا ما سمعتش عنه قبل كده. دي على المحمودية يا مسيو منصور. كازينو في الخلا وفادي، كان زمان بتاع الايان، ودلوقتي ما بيروحوش الا الناس البطلين. انا هعمل لك قهوة وارجع خالا. انا بقول نقتله، ايه رايك؟ وبتاخد رايي ليه؟ امال يا استاذ، لازم طبعا قبل ما اقتله اتاكد انه يستحق القتل. من حيث انه يستحق القتل فهو يستحق، الخائن جزاء القتل، وهو أصدر على نفسه الحكم بالإعدام لما خان زهرة. يبقى اتفقنا، أنا حبعت لأبو شنب في العزبة يجي ويخلص عليه. انت بتتكلم جد ولا أهو مشروع من مشروعاتك اللي ما بتتنفس أبدا؟ انت أصلك ما تعرفش حسني علام. سرحان البحيري لازم يتقتل. مين يقدر يقتله؟ أبو شنب. ومين يقدر يجيب أبو شنب غير حسني علام؟ شفت لفت ازاي؟ الحكاية دي تسيبها لنا، أنا حجيب لك رقبته. سلام عليكم. بس اسمع، اوعى تفتن، ده سر أنا استأمنتك عليه. دي فيها إعدام يا حبيبي. أنت اللي بتقولي ما تطلعيش، أنت مجنون، أنت دستني تحت رجليك في اندفاعك الجنوني. الندل ما حدش يبكي عليه، ده الواحد يدوسه برجليه زي الدودي. أنت ندل سافل، أنت تستحق الأكل، أنا هقنعك هقنعك. جرسون خد حسابك. انت دستني تحت رجليك الندل، انت دستني تحت رجليك، انت دستني تحت رجليك، انت دستني تحت رجليك، انا هخنقك، انا هخنقك، انا هخنقك. تاكس على كازن البقعة بسرعة. اهلا اهلا استاذ منصور. مالك يا استاذ منصور؟ الله، ايه الحكايه؟ وراخر بيشرب لما يتدرمخ. مسيو منصور، انت مش قريت الجورنال؟ سرخان البخير يتقتل، لقوه ميت في طريق البالما. ما عندكيش فكره مين اللي قتله؟ ترى منصور باهي هو اللي قتل ولا حسني علام ولا عامر وجدي؟ كل واحد فيهم بتحوم حواليه شبهات متساوية، ده غير احتمال محمود ابو العباس واهل زهرة كمان. اظن اللي ممكن يحسم المسألة دي هو المقتول نفسه. تعالوا نسمع سرحان البحيري وهو بيحكي لنا حكايته. حكاية سرحان البحيري. أرام جمهورية أخبار، أرام جمهورية أخبار. الأخبار يا محمود، الأخبار. صباح الخير أولا. يا صباح الفل يا أستاذ سرحان، اتفضل اديني بقيت 10 جنيه. 10 جنيه؟ أيوه، وانا لحقت نستفتحها يا استاذ. يعني ما بعتش ب2 جنيه لحد دلوقتي؟ هاتهم يا سيدي وخد ال10 ونبقى خلصين. حضرتك يعني عايز ترجعوا ال8 جنيه؟ طب ومستعجل ليه؟ انت عارف انا استلفتهم منك عشان اخواتي كانوا عايزين قرشين في البلد، والحمد لله النهارده قبضت مكافاه من الشركه. والله ما فيش داعي للاستعجال، دول في الجيبه يا استاذ سرحان. متشكر يا محمود متشكر. على العموم انا في الخدمه، اي خدمه تلزم سيادتك انا تحت امرك، تؤمر تلاقيهم في جيبك على طول. متشكر يا محمود. يا سلام، ايه الواد ده؟ ايه القمر اللي جاي هناك ده؟ صباح الخير يا محمود. يا صباح الخير والروزة والمصور والكواكب وحوا كمان. ايه ده تقيل؟ يخففوه يا جميل. طب هات الاهرام والاخبار وبلاش غلب. الاهرام ايه يا شيخة واخبار ايه؟ بقولك اطلبي اطلبي قلبي اطلبي روحي اطلبي عناية. ان شاء الله يتقلعوا. برضو تحت امرك، بس اطلبي انت وملكيش دعوة. وبعدين معاك بقى، انت هتقعد تلت وتعجل لحد ما تأخر على المدام وتزعق لي؟ الله جري يا محمود جري يا واد. مش كده يا ست هانم، ما تبقاش رزن المال يا محمود. تطلع ايه بقى الست هانم دي رخرة؟ بتتمسخر عليا حضرتك؟ لا وحياة النبي، ده انت عندي ست كل الهوانم اللي في الدنيا دي. طيب يا اخويا فالح، ما تجيب الدرانيل امال، خلينا امشي ولا احلف ما اشتري منك تاني. لا لا لا لا لا، واحنا فينا من زعل. اتفضلي، تحب اصلهم لك لحد فوق كمان يا سم؟ ايوه يا جدعان. اخ شايف يا استاذ؟ حاجة زي الوردة يا استاذ. سلام، مين دي يا محمود؟ دي زهرة. زهرة بتشتغل فين؟ بتشتغل في بلسوم رمار عند مدام مريانة. يا سلام، دي تحفة يا واد. بصحيح تحفة، تحفة متصورة يا أستاذ. اهلا يا باشمهندس. اهلا اهلا. اتاخرت عليك؟ يعني ورايا ايه، اديني قاعد لحد صفيه ما ترجع من عند الكوافير. قولي الساعه 5 6 7، ما انت عارف بقى. اصل فت على اخينا ما لقيتوش. مين؟ صاحبنا اياه سواق. انت لسه مصمم على الموضوع ده؟ طيب ايه الحل؟ هنقعد طول عمرنا كده على الحديده؟ انت من اسبوعين كنت داري تستلف فلوس عشان تبعتها لاهلك في البلد، كده كويس يعني؟ على رأيك، واحد لا عارف يلبس زي الناس ولا يأكل زي الناس ولا يتمتع بالدنيا زي الناس. انت عارف يا علي، لولا ان صفية ما بتكلفنيش فلوس كنت احتسب. عارف منها. عارف يا اخوي، علشان كده لازم نتمم موضوعنا. حمولة لوري من الغزل تسوى 15,000 جنيه في السوق السوداء النهاردة، وتسوى 10 سنين سجن لو انكشفت. مفيش خوف اننا ننكشف ابدا. انا مهندس التشغيل وانت وكيل الحسابات، يعني الفاتوره مش هتخرج من ايدينا لايد حد تاني. بس المهم نتفق مع سواق صح ومع تاجر صح. انا دلوقتي بجس نبض السواق وباين عليه هينفع، والتاجر سهل. اي تاجر النهارده مستعد يدفع 10,000 جنيه في بضاعه ب 15,000 جنيه لو اشتراها بالطريق الطبيعي. الله، مش دي صفيه اللي جايه هناك دي؟ طب يلا بينا يا علي نكمل كلامنا في البيت. لا لا لا، اعمل معروف، اوعى تفتح سيره قدام صفيه. الحاجات دي لازم تتم في تكتم كامل. اهلا صفيه، يعني خلصت بدري. الكوافير كان رايق. سعيده يا علي. سعيده يا روحي. هنسبق انا وعلي على البيت وانت اشتري الويسكي وحصلنا. دي ايه اللي رجعك بدري من الشركة؟ اسكتي يا شيخة، كنت هروح في داهية. جرى ايه؟ واحد سافل كتب شكوى فيا في الشركة من غير امضى، والشركة حولتها عن نيابة الادارية. شكوى فيك انت؟ وانت عملت ايه؟ انت سرقت ولا خدت رشوة؟ ألعن ألعن. بددت عهدة؟ ألعن ألعن. يخرب مخك، فهمني عملت ايه يا مدهون؟ عايش معاك؟ نعم نعم يا سي سرحان، هو انا تهمة؟ افهميني بس يا صفية، اعيش معاك ازاي؟ لا انت اختي ولا مراتي ولا قريبتي ولا. ما قلتلك من زمان يا روحي، الحكاية مش هتكلفك غير المأذون. هو انا بتاع جواز انت رخرة؟ ما انا عارفاك دون. ها والنهاية؟ النهاية اني لازم امشي يا صفية، ولو اليومين دول بس لحد الازمة متعدي والتحقيق انتهي. والشركة الحقق معاك بتاع ايه؟ هي ولي امرك؟ افرض انك فسدان وتلفان وسكري، هم مالهم ومالك ما دام في شغلك مظبوط، ما حدش له عندك حاجه. حاولي تفهميني بس يا صفيه ارجوكي، انا مش هممني تحقيق الشركه. ممكن اقول لهم مالكوش دعوه بيا، انما يا صفيه انا في نفس الوقت عضو في المجموعه القياديه، لازم اكون قدوه في الاخلاق والسلوك. ما انا قلت لك من ساعتها مالكش دعوه بالسياسه، مالك انت ومال الاتحاد الاشتراكي. اللي حصل بقى يا صفيه اللي حصل. المهم دلوقتي اننا ننقذ الموقف. طب ما تستقيل يا روح من الاتحاد الاشتراكي. برضو مش فهماني؟ مش ممكن هتفهميني ابدا، لو قعدت اشرح لك 100 سنة برضو مش هتفهميني. هو انت قلت حاجة وأنا ما فهمتش، أنت واخدني كده في دوكة، لازم أمشي لازم أمشي، غور يا سيدي بستين ده. اديني فرصة أتكلم أرجوك. طيب يا أخويا، كل أذان صغير. ما هو كده مش هنعرف نتفاهم أبدا. ما تقول يا روحي، أنا سمعك أهو، اتفضل. مستقبلي، مستقبلي يا صفية مرتبط بعضوية المجموعة القيادية. وإيه اللي ربطه يا روحي؟ بتديني مركز. عارفة يعني إيه مركز؟ بتديني أهمية في الشركة، يعني المكافآت اللي باخدها كل يوم والتاني دي بيدوهالي عشان سواد عيوني. لا، أنا بستغل عضوية المجموعة القيادية في الموضوع ده. تبقى ما عندكش ذمة، تبقى أنت الانتهازي اللي بيقولوا عليه في الجرايد. عارف عارف، إنما دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أعيش بيها. أنا مرتبي ما بيكفينيش 10 أيام. ما أنا بقولك من زمان نتجوز وأنا عليا مصاريفك طول الشهر. أنت عايزة تصرفي عليا؟ لا العفو. لا اسمع بقى ما أقولك يا صفية، اسمع ما أقولك هنا، إذا كنت بقبل منك هدية كده ولا كده مش معناها إنك بتصرفي عليا. لا، أنا ما أقبلش إنك تتصوري كده أبدا، فاهمة؟ أنت عاوز تعملها زعلة وتمشي، ما تقولها كده بصراحة وتريح. أنا لما عاوز أمشي حولها لك في وشك، أنت عارفاني صريح ما بيهمنيش. أمال عاوز إيه؟ ما تفهمني. أنت مجنونة والله العظيم مجنونة، ما بتفهميش حاجة أبدا. هو فكرك إن هسيبك خالص لما أخد هدومي وأمشي؟ ما أنا كل يوم هاجيلك الظهر. صحيح. إما كنتيش مصدقة اسألي نفسك، هسيبك ليه؟ واحدة حلوة زيك وبحبها. أهي دي أول كدبة. أنت لسه بتشك في إني بحبك؟ طيب إيه زنقني إني أعيش معاكي؟ اسمع، ما تدوخش دماغي، أنا لا عاوزة أسئلة ولا أجوبك، أنا حسيبك لضميرك. ولو إني عارفك ما عندكش ضمير. هدومك عندك في البلاد، خدها وامشي، إذا كنت عاوز ترجع ارجع، عاوز تزوغ زوغ. مش بقولك مجنونة يا صفية، حد يزوغ من الجمال ده كله. افندم. سعيدة يا مدام، ممكن والله الاقي عندك اوضه فاضيه؟ اخلن اخلن وساخلن اخلن، اتفضل مسيو، اتفضل اتفضل. اهلا يا مدام. هيا يا زهرة، صدقت دلوقتي اني بحبك؟ شوف يا بي، انت غلطان اذا افتكرت ان مجيك هنا هيوصلك لحاجة. انا هنا بشتغل وبس، وما اقبلش الكلام الفارغ اللي بتقول عليه دي ابدا. زهرة زهرة، مش معقول تعمليني كده، ده انا جاي مخصوص عشان اتصبح بضحكتك الحلوة دي. يبقى ترجع لاهلك احسن لك. انت اهلي يا زهرة. انا قلت لك اللي عندي، وبعد كده مش عاوز اسمع كلام الفارغ دي تاني. احسن والله العظيم هقول للمدام. بيبين عليها صعبة قوي. سلخان بيه موظف كبير قوي بتاع الحسابات بتاع السيركة بتاع الجزل. اهلا وسهلا يا استاذ، انت من رجال الاقتصاد اللي قايم عليهم النهضة الحديثة. مثلا دي بتاع حسابات كبير قوي مسيو امير، دي مخيم في السيركة، ده مدير. وكيل بس يا مدام. اظن سيادتك من مش بسكندرية اصلا. انا من البحيرة يا بي. من البحيرة، عشان كده سموني سرحان البحيري. يعني لا حلو يعني على كده بقى انت زهرة بلديات. انت منين يا زهرة في البحيرة؟ انا من زيادية يا بيه. وانا من قرقاصة، يعني جيران. ها. يا سلام يا سلام، شوف يا عامل شباب الايام دي، واحد اقتصادي، واحد مهندس، واحد بيعمل مشروع تجاري. يا سلام، كان على ايامنا الشباب كل اهتماماته موجهة للكتابة والادب والشعر بس. بتوع كلام بس يعني؟ لا يا استاذ لا، احنا ادينا واجبنا كاملا، الامة كانت محتاجة لليقظة والتنبه، واحنا اللي ايقظناها بخطبنا وشعرنا وكلامنا، دلوقتي محتاجة للبناء والتعمير، عليكم انتم تبنوها باقتصادكم وهندستكم، ما يصحش جيلكم يبخس جيلنا حقه. سيادتك بتتكلم صح، لولا جيلكم ما كانش جيلنا قدر يعمل حاجة ابدا. طبعا طبعا بتحبك يا بيه، امال انت فاهم ايه؟ نهار اسود يبقى مقلب. حد قالك العب ببنت صغيرة وفلاحة كمان؟ دول يا ابني ما يفهموش العلاقات دي الا على انها حاجة واحدة بس، غزل معناه حب، وحب معناه جواز، وجواز معناه اولاد وبيت الى الابد. طيب وبعدين يعني؟ انفد بجلدك يا استاذ، خد شنطتك واهرب من البانسيون فورا. بس انا بحبها. خلاص اتجوزها وذنبك على جنبك. انت بتخرف بتقول ايه؟ انا اتجوز خدامك مش بتحبها؟ ده شيء وده شيء يا استاذ، احبها اه انما ما اتجوزهاش. الجواز عندي يا علي لازم استفيد منه، يا مركز يا قرشين، انما جواز ارديحي كده لا. القرشين سيبهم على الله وعليا، دور على المركز وبس. انما يعني بيني وبينك كده، مركز ايه اللي تدور عليه بالجواز؟ تتجوز بنت مدير الشركة مثلا؟ هيعمل لك ايه؟ انت من غير حاجة بتترقى بسرعة. اذا كنت بتحب البنت اتكل على الله. والله العظيم انت اتجننت، انا بقولك انت اتجننت يا استاذ، دي ما تعرفش تلبس جزمة بكعب عالي لحد دلوقتي. ما هو من مصلحتك يا عبيط، الكعب النحاس بيعور. اسمع بقى اسمع ما اقولك يا علي، الجواز في نظري لازم يحقق حاجات بحلم بيها، اسرة محترمة، شخصية تشرف في المجتمع بأناقتها وكلامها، اولاد شكلهم في رقة زي الزهور. يا اخي ما تفلقنيش بقى، خلينا نتكلم في موضوعنا. انا خلاص اتفقت مع السواق. انا سايب لك الحاجات دي تتصرف فيها زي ما يعجبك، يوم ما تقول لي مشي الفواتير همشيها، والتاجر اللي هيشتري الحمولة هقابله بكرة، هحاول ناخد منه اعلى سعر ممكن، واذا اتفقنا يبقى مش ناقصنا الا اننا نجتمع كلنا ونحلف على المصحف. نحلف على المصحف اننا نسرق كويس. نسرق بامانة وشرف. اديني دستين جاتوه من فضل. انسة علية، الله ايه الصدفة السعيدة دي. اهلا يا سرحان بيه. ايوه ايوه لفهم لي كويس لو سمح. هتاخدي جاتوه؟ ايوه. انا بقول يعني اصل كنت ناوي اخد شاي، يعني اذا ما كانش عندك مانع تاخديه معايا، اذا ما كانش في مانع برضه. وحيكون ايه المانع يعني؟ انا بقول كده برضه. اتفضلي. عنك انت لفت الجاتو دي، اتفضلي على الترابيزة دي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، انا والله سعيد جدا. وبتحلف ليه؟ يعني مصدقاني في ايه؟ في اني سعيد جدا. والله ده شيء يرجع لشعورك الخاص. اذا كان من جهة شعوري انا متأكد. شوفي حتى عينيا، بص فيها. ما تقربش كده، احسن الناس تضحك علينا. الناس ما بتضحكش على اللي بيحبوا بعض. الله الله، ده انت دخلت في الغويط قوي يا استاذ سرحان، انت ناسي ان احنا ما تقابلناش الا من 5 دقايق بس. احنا تقابلنا من زمان من زمان قوي، من اول ما شفتك وانت بتدي الدرس الزهرة. وانا قلبي قال لي هي دي هي دي، ما فيش غيرها هي دي. قلبك انت قالك كده، انما قلبي ما قاليش حاجة. طيب اسأليه اسأليه، هو هيقولك هو ده. يا أستاذ هو سرحان. ده ما فيش غيره يا أستاذ سرحان، انا قلبي مش متسرع، لازم فيه فترة معرفة وفترة اختبار وبعدين اسأله، انما دلوقتي لسه بدري، لسه بدري قوي. انا متأكد ان هنجح في الاختبار، بس انا مش متأكدة، لازم اعرفك مدة طويلة الاول. انا مستعد افضل معاك على طول لحد ما تعرفيني، من دلوقت من دلوقتي مش هسيبك. لا ده انت تسيبني دلوقتي عشان اروح بالجاتو، الضيوف مستنيني في البيت. طيب اشوفك امتى؟ وقت ما يعجبك، احنا ساكنين في الدور 5، تتفضل تشرفنا في اي وقت. ضروري في البيت يعني؟ طبعا، اعرفك ببابا وماما وتبقى قدامنا فرصة نعرف بعض كويس. باي باي. مساء الخير يا نسا علية، النهاردة ان شاء الله بقى زي ما اتفقنا. انا قلت البابا وهو مستنيك. ابو حضرتك نرجع للدرس يا زهرة، اقري. علية ان شاء الله الساعة 6:30 اظن تكوني خلصت. سيبنا بقى يا سرحان، خلينا نخلص الدرس. يا صباح القشطة، صباح الهنا، صباح الفل. الله الله الله، جرالك يا سي محمود. استراحت انا وزهرة النهاردة يا استاذ، ايه رأيك بقى في الخبر اللي يفرح ده؟ وكلمتها تاني في الجواز؟ لا بقى، ما هو الواحد لازم يسوق التقل شوية. حضرتك مش قلتلي انها بتتقل؟ اتقال وانا داخل. طب الجدع عندها يا سي محمود عشان نشرب شرباتك قريب. انا رسم لها رسم ما يخيبش ابدا، وباذن الله كلها جمعتين ونتوى انا وهي في عيش زوجيه. وكله بفضلك انت يا استاذ سرحان. العفو يا محمود العفو، خيرك سابق. بالك النهارده قلت لها ايه؟ هي من يوم الحكايه ما بتشتريش مني الجرانين، بتروح عند الواد حميد اللي في الشارع التاني. النهارده استنيتها عند باب العماره وعملت اني واقف صدفه. قال يعني كده ويعني كده بقى. طيب طيب يا محمود يبقى كمل الحكايه دي بقى. لا لا لا لا استنى، امال اصل عايزك تشور عليا اعمل ايه بعد كده. طيب قول بس باختصار. زهرة زهرة انقذيني يا زهرة، انقذيني قبل ما اضيع. ايه خير يا سي سرحان؟ سلامتك يا اخويا من الضياع. زهرة يلا نهرب، يلا نهرب من هنا. نهرب؟ ايوه يا زهرة نهرب، انا مستعد اعمل كل اللي انت عايزاه بس نهرب من هنا. ونهرب ليه يا سي سرحان؟ مستعد اجر لك احسن شقه في اسكندريه، اشتري لك اغلى لبس، اعيشك احسن عيشه. بالحلال؟ افهمي بس ارجوك افهمي، مش هقدر اتجوزك انما مستعد يعني. يبقى ما تكلمنيش بقى، كفايه كده، اعمل معروف، انت فاكرني ايه يعني؟ انا بحبك يا زهرة، بحبك ومستعد. انت ما بتحبنيش، انت بتحب نفسك. اوعى تفتح لي السيرة دي مرة تانية يا سي سرحان، بلاش كلام فاضي. مجنونة مجنونة، ضيعت فرصة العمر. انت سي سرحان عايز تعملني معطف؟ محمود ابو العباس يبقى معطف على اخر الزمن؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مجنون؟ انت بتقول ايه يا اخي؟ ده بعد محمود ابو العباس عمره ما يبقى معطف. ازاي الواد المجرم جه يعمل معاك كده؟ هو ماله هو ومالني انا؟ اللي غلطان يا زهر، كنت واخد الحكايه ضحك وهزار انما هقلبت جد. يا ساتر يا رب. عمل فيا فضيحه في الشارع، زمان كل اللي في العماره دلوقتي عارفوا اللي بيني وبينك. واللي بيني وبينك يا سي سرحان حاجه ما تكسفش، احنا ما عملناش عمل ما يشرفناش. والناس ايش عرفها بس يا زهرة؟ كلهم دلوقتي هيفتكروا ان انا حط صابعي في عين ايها واحد يقول علينا ايها كلمه بطال. ده مش حل يا زهرة، مش حل، هنقعد نتخانق مع الناس. اسمعي يا زهرة اسمعي، الحل اننا نهرب سوا. يا سرحان ما تزعلنيش منك تاني، انا قلت لك ما تجيبش سيره الكلام الفاضي ده. يا زهرة يا زهرة هخليكي اسعد واحده في العالم. بالحلال. يا باشمهندس يا باشمهندس. ايوه قول لي. مبروك. ايه هتجوز زهرة؟ لا زهرة مين؟ عليا المدرسه. واخيرا وقعت. على اي حال ارجو ان الجوازه دي ما تاثرش على مشروعنا، خصوصا ان كل شيء جاهز. بالعكس يا باشمهندس، افتكر ان الجواز هيأثر كتير، المشروع لازم يقف. ايه يقف؟ تطير من ايديك 5000 جنيه علشان هتتجوز؟ والله ما فيش داعي ابقى حرامي، انا كنت هشترك معاك عشان الفلوس، الجوازة دي هتحللي مشكلة الفلوس. علي عندها عمارة بتجيب 80 جنيه شهري، ده غير مرتبة وغير دروس الخصية. والتمانين جنيه هيعملوا لك ايه يا سي سرحان؟ كفاية 80 جنيه بشرف احسن من 5000 جنيه من غير شرف. انت غلطان يا استاذ، التمانين جنيه دول مش بشرف ابدا، كل تصرفاتك ما فيهاش شرف، انت ناس انك هتاخدهم على حطام بنت غلبانه بتحبك. مش غلطتي اذا كانت زهره حبتني، انا من الاول كنت واضح معاها، هي عايزه تتجوزني وانا قلت لها لا انا مش بتاع جواز. بس اديك هتتجوز المدرسه. هتجوز 80 جنيه شهري؟ يبقى تصرف غير شريف. على العموم اسمع، انت حر، بس السرقه الاولى لازم تشترك معايا فيها، لازم تتم زي ما رسمناها، وبعدها ابقى ابعد اذا انت حبيت. لا يا علي مش ممكن، مفيش داعي ابقى حرامي، انا ليا مكانتي السياسيه في الشركه، مفيش داعي احطمها عشان 5000 جنيه. بس انت وافقت قبل العماره اللي ظهرت لك اخيرا. يا باشمهندس علي ارجوك مفيش داعي نتناقش في الموضوع ده، اعتبره منتهي. بالعكس انا متاكد انه هيتم. شوف يا سرحان، الحرامي لازم حيفضل حرامي، ان جيت تتوب النهاردة علشان جالك 80 جنيه شهري بعد سنة مش حيملوا عينيك وحترجع تسرق، فما فيش انك تعمل شريف دلوقتي علشان ترجع لحقيقتك بعد سنة. فكر فكر ورد علي. ايه يا استاذ سرحان احنا ما بنحبش الفضايح. ما كنتش افتكر ان هيجي اليوم اللي الاقي فيه بنت خدامه تتخانق معانا وتقول لنا يا خطفين يا حرامية. والله يا عم انا استاذ سرحان انا مش عمك ولا يشرفنيش ان ابقى عمك. مع السلامة. وطارت العمارة مش قلتلك؟ نبتدي من بكرة بقى. نبتدي من بكرة يا علي. في الفجر هتطلع عربية الغزل، والساعة 8 مساء هيكون معاك 5000 جنيه. الأستاذ سرخاني بخيري، تليفون على سالم. أيوة. ألو. أيوة يا باشمهندس، أنا هنا من الساعة 8، ما جيتش ليه؟ سرحان اللور اتظبط وانكشفنا، اهرب. يا نهار اسود، البوليس زمانه بيدور عليه دلوقتي، اهرب اهرب في الحال. استبرو استبرو وين من بيه؟ اديني كاس ويسكي ولا اسمع ما اقولك، خليها ازازه. ازازه بخلها يا اخي، هات اللي بقولك عليه. عايز اسكر، عايز الدرمغ، عايز ما ادراش باللي هيحصل. البوليس بيدور عليه، اهرب اهرب. استبرو استبرو ايه؟ ازازه ويسكي. الواحد يهرب ازاي؟ استفروا اللي بالوسكي. اهرب اهرب اهرب. استفروا ازاي السويسكي؟ اسمع استفروا، معاك موس. موس؟ موس حلاقة؟ ايوه عايز موس. موس قبل الالم الكوبيا. انت مالك انت؟ كوبيا ولا زفت؟ هات موس وخلاص، هات موس، هات موس. اديني موس اديني موس اديني موس اديني موس اديني موس. حكاية سرحان البحيري انتهت، ولسه السؤال من غير جواب: مين قتل سرحان؟ يا ترى عامر وجدي ولا حسني علام ولا منصور باهي ولا اي حد من اللي بينهم وبينه خلاف؟ لغاية دلوقت فيه احتمالات كتيرة موجودة، ولو رجعنا نسمع بقية حكاية كل واحد يمكن نلاقي خيط جديد. وطبيعي اننا نبتدي ببقية حكاية عامر وجدي. حكاية عامر وجدي. انا قتلته بقى؟ ده معقول ان انا اللي قتلته؟ كل الاحتمالات زي ما قلت لك بتشير اليك انت الوحيد اللي كنت قاعد مستنيه لما يرجع، لان في معاد بينك وبين. ما هو مرجعش يا سطلبة. ايش عرفنا؟ مش جايز رجع وانت فتحت له وقلت له تعالى نتكلم برا شوية، واخدته على الطريق المهجور وقتلته. ورجعت ازاي؟ هل معايا مفتاح للبانسيون ادخل واخرج زي ما انا عاوز؟ جايز. اسمع عامر بيه، انت راجل عجوز. يا سلام على الاستنتاج البارع، ايه ذكاء ده كله يا مريانة. هو صحيح عرفتيها لوحدك كده؟ وازاي بقى؟ ايه استني طول بابي يا ما في العينك، استني. انت يا عامر بيه عجوز مش كده؟ صح. وامبارح كان الدنيا برد وكان بتمطر. صح. يعني لو كنت خرجتي بالليل كنت خدتي برونشيت، التهاب رئوي. صح. خلاص احنا نستنى يوم ولا اتنين، اذا جالك التهاب رئوي ومتي تبي انت اللي قتلتي سرخان البخاري. برافو برافو. لا ما اسمع يا عامر، مريانة من غير ما تقصد قدمت دليل براءتك. خير يا اخويا خير يا خريج سكوتلاند يارد. امبارح بالليل الدنيا مطرت فعلا، لو كنت خرجت كنت هتلاقي هدومك مبلوله. ممكن نشرتها لحد ما نشفت. جايز. كنا شفناها يا حدق. يبقى الخلاصه انا طلعت براءه. روح يا عم، براءه مش خساره فيك. ايه فريكيك ولا تلومني. حكاية حسني علام. أنا اللي قتلته. على العموم مش مهم مين اللي قتله، أنا ولا الأستاذ عامر ولا أنت، مش مهم، المهم إنه اتقتل. يا سلام يا فريكيكو، دنيا فريكيكو لا تلومني. المهم نعرف مين اللي قتله. دلوقتي البوليس هيجي ويقبض علينا كلنا، عاوزين قبل كده نعرف مين القاتل عشان نسلمه ونخلص. على العموم مش أنا، حتى فتشني. أنت مش اتخانقت معاه؟ وضربني وانا سكران، وهددته بشيخ الغفر يقتله. حصل اكتر من كده كمان، انا فعلا رسمت خطة لقتله. يخرب عقلك. وبعدين؟ ولا قبلين نفذت خطتك؟ في اخر لحظة اتأجلت الى الابد. منصور باهي بيعترف انه هو اللي قتل. نريح نفسنا ونصدقه ولا نسمع بقية حكايته؟ الاحسن اننا نسمعه. حكاية منصور باهي. حسني علام سابني في الكافيتيريا بعد ما اقنعني بان سرحان لازم يتقتل، وان قتله هيكون بايدي انا. انا منصور باهي اللي لازم اقتله. قمت بسرعة واصوات بترن في دماغي. انت دوستني برجليك يا مجنون. ندل محدش يبكي علي، ده حشرة، ده صرصار. هخنقك يا سافل. سابت جثة في السجن عشانك وتدخلها. انت حكمت على نفسك بالشن. خدت تاكس وجريت على كازينو البجعة. كنت عارف ان عنده معاد هناك الساعة 8. جرسون هات كونياك. وي مون بيه. خير يا استفرو. بصوار بخير بيه. ازاي سيخة خدرتك؟ بومب يا استفرو بومب. علي بيه لسه ما جاش؟ الباش مهندس؟ لا لسه ما جاش. طيب اديني واحد ويسكي. خادر. الساعة 1:30 ايام. قمت وراه من غير ما يشوفني. قمت المرة دي بصحيح، ما كنتش بحلم ولا حاجة. مشي قدامي في طريق البلمة، مشيت وراه. وفي نص السكة ابتدى يتطوح في مشيته. شرب كتير وسكر. مش قادر يمشي. وقع على الأرض. قربت منه لقيت حواليه بركة دقيق اتقايا الخمرة اللي شربها. ضربته بوز الجزمة، ضربته في دماغه ما اتكلمش، ضربته تاني ما اتحركش. ضربت فضلت اضرب بوز الجزمة في وشه ودماغه لحد ما قطع النفس. نسيت نبضه، لقيته واقف مفيش نبض خالص. انا اللي قتلته. ايوه يا حضرة الضابط، وانا اللي قتلته. بتقول ايه؟ انا اللي قتلت سرحان البحيري. غريبة، ومين قالك ان سرحان البحيري اتقتل؟ سرحان البحيري ما اتقتلش يا استاذ. ما اتقتلش. سرحان ما اتقتلش؟ لا طبعا، سرحان البحيري ما اتقتلش. اما جثة ميله في الجورنال دي؟ جثته يعني مات؟ ايوه بس مش مقتول، مات منتحر. الحمد لله، يعني ما فيش تحقيق في البانسيون. سرحان البحيري انتحر؟ ايوه يا استاذ، ولذلك انا استغربت لما سمعت الاستاذ ده بيعترف ان هو القاتل. بس انا قتلته صدقوني انا قتلته. انت نفسك في المشنقه يا استاذ. قولي اسمك ايه؟ فري، انا ما عرفتكمش ببعض، انا اسفه يا بيه. خدرته مسيو منصور باهي، مذيع كبير في راديو اسكندريه. يا استاذ منصور حرام عليك، ده انا من مستمعينك المعجبين. بس انا قتلته، انا متاكد ان انا قتلته. طب قول لنا يا سيدي قتلته ازاي. لو سمحت انت اللي تقول لنا انتحر ازاي. خضرته عامر بيه وجدي، صحفي كبير. اهلا وسهلا استاذ عامر، انا تربيت على مقالاتك الوطنيه. طب وحضرته؟ خضرته طلبه بمرزوق، وكيل وزاره اوقاف من زمان. قبل الثوره حرت الضابط، ودلوقتي تحت الحراسة على ما أظن. لحد شهرين فاتوا يعني رفعوا عنك الحراسة. طب يا سيدي مبروك. الله يبارك فيك. أما أنا فإقطاعي تقدمي، إقطاعي ثوري حسني علام صاحب 100 فدان في طنطا من يوم ما اتولدت، وصاحب كباريه من امبارح بالليل. عظيم عظيم جدا. هنشوفك ان شاء الله كتير في بوليس الاداب. اخص اخص على ابناء البيوتات. لكن ما قلتناش ايه الحكاية؟ المرحوم كان حرامي. حرامي؟ مش معقول حرامي. كان مدبر سرقة لوري مليان غزل، هو واحد مهندس معاه في الشركة، واتفقوا مع سواق اللوري وهربوا له الحمولة. السواق اتمسك والسرقة انكشفت، ما كانش قدامه طريقة غير الانتحار. يا حرام. كد كد. انا اللي قتلته، انا متأكد ان انا اللي قتلته. تلاقيك كنت بتحلم، ما هي عوايدك. انا اللي قتلته، ما تحرمونيش من قتله، عاوز اعيش. حرام عليكم تحرموني من قتله. طب قولنا قتلته ازاي؟ جايز احنا غلطانين؟ مؤكد مؤكد انتوا غلطانين، الطبيب الشرعي غلطان. انا مشيت وراه في طريق البلمة، ولما وقع من السكر فضلت اضربه ببوز جزمتي لحد ما مات. انا ما كنتش بحلم، انا متأكد. يا استاذ منصور، انت اعصابك تعبانة، ويستحسن تدخل المستشفى عشان تتعالج. لا انا مش مجنون، انا قتلته، انا متأكد ان انا قتلته. انت عاوزه تودي نفسك في الدهية بالعافية؟ لازم تصدقه، انا اللي قتلته. درية، انا اللي قتلته، انا قتلت الخائنة درية. انت قتلك يا درية. ايه دي فغي مجنون دي؟ اطلبوا له سرايا بتاع المجانين. وادي واحد مش بقولك يا فريكيكو. انا الوحيد اللي طلعت عاقل واشتريت الكباريه. الاستاذ منصور مش مجنون ابدا. ازاي بقى اذا كان مصمم انه قتله، وقتله بايه؟ ببوز الجزمة. بقى ده كلام. المعاينة اثبتت ان في تشوهات في الوجه والرأس بآلة صلبة، وده يتفق مع رواية منصور. يظهر انه فعلا مشي وراه، ولما وقع في ساعة الاحتضار ضربه ببوز الجزمة واعتقد ان هو اللي قتله. ولما سرحان انتحر، امال ايه بركة الدم اللي جورناب بيقول انها حواليه؟ دي مش بركة دم بس، ده شريط دم ابتدى من اول طريق البلمة لحد ما وقع، واتضح انه انتحر بموس حلاقه خده من الجرسون في البار، وقطع بيه شريان ايده وفضل ماشي لحد دمه ما اتصفى ووقع. ابغي يا خراب. فين قطه يا مدام؟ عاوز افتش في حاجته، يمكن الاقي اوراق لها علاقه بحادث سرقه الغزل. اتفضل اتفضل فتش يا حضره الضابط. انت زعلانه يا زهره؟ ده قضى ومكتوب يا بيه. ما تزعليش، ربنا انتقاملك. انا والله كنت ناوي اقتله النهاردة علشان خاطرك، انما ما حصلش. اسمه وكان يهون عليك برضو يا بيه. ايه حنيتي تاني؟ احنا قلنا خلاص خدت درس من اللي عمله فيكي. ده برضو شاب يا بيه، والشباب خسارة في الموت، خسارة مهما عمل. من الحب، انا نفسي واحدة تحبني بالشكل ده، نفسي مرة في حياتي يا بيه. ما هو ده الحب، اي واحدة هتحبك لازم هتزعل عليك وتشتريك برقبتك. لا لا لا لا، مفيش واحدة غيرك بتحب بالشكل ده. كلهم كده يا بيه. طيب ما تعرف ليش طريق واحدة تدليني عليها؟ تدليني على واحدة وانا اديلك 100 فدان. وحياة النبي انت فايق وراي. زهرة ضحكت، زهرة ضحكت يا جماعة، زهرة ضحكت. بس ما تضحكش الناس عليه. الضحك ده هو اهم حاجة يحيى الضحك. انا دلوقتي حسيب البنسيون وانا مطمن عليك. انت هتمشي يا بيه؟ ايوه، هروح اسكن مع ناس معرفة. والمشروع اللي عاوز تعمله؟ المشروع؟ ها؟ ما خلاص عملته. لو انت معرفتيش. صحيح والنبي يا بيه، عملته امبارح بالليل، ودلوقتي هروح علشان افتتحه. وهتشغلني عندك زي ما قلتلي يا بيه؟ اشغلك عندي؟ ايوه انا قلتلك كده. انت نسيت ولا ايه؟ مش انت قايل لك جدعاني يا زهره وتعلمي، واني هشغلك في المشروع. صحيح، بس مفيش داعي. لا لا لا لا يا زهره، ما اقدرش اشغلك في المشروع ده. لو مشروع تاني معلش، انما ده بالذات لا لا لا. عمر بيه، زهرة عاوز تمشي. تمشي تروح فين؟ عاوزة تسيب البنسيون. قوم كلمها. ما هي معاها حق، هي جالها من البنسيون اللي وجع القلب. بس كل شيء راح لخاله. قوم كلمها، اعمل معروف، انا خدت عليها ما نقدرش نسيبها. طيب طيب بس سيبينا لوحدنا. ايه يا زهرة ازايك دلوقت؟ الحمد لله يا بيه. وعاوزة تمشي ليه؟ لازم امشي يا بيه. ليه يعني؟ خلاص كل شيء انتهى. بس مش قادر اعيش في المطرح اللي كان هو عايش فيه، كل حاجة هنا بتفكرني بيه. ده شيء طبيعي يا زهرة، بس مش هيستمر، بعد شوية هتنسيه. هنساه؟ تفتكر دي سهل يا بيه؟ الزمن بيعالج كل الجروح يا زهرة، خصوصا اذا كان اللي جرح قلبك ما يستاهلش. ربنا يسمع منك. مفيش داعي تمشي بقى، خليكي وتحمل شوية. ده انت يا بيه بنفسك قلتلي 60 مرة قبل كده سيب البنسيون. بس ما تسيبهش وانت حزينة كده. ما تخافش علي يا بيه، زهرة بنت سلامة جامدة. وهترجع البلد؟ لا انا منفعش اعيش في البلد خلاص. ليه؟ هتعيشي مع اختك وجدك. انا ابتديت طريق لازم اكمله يا بيه، لازم اكمله للاخر. طريق الشغل؟ الشغل والتعليم، التعليم اهم عندي يا بيه دلوقتي من اي حاجة تانية. يعني ناوية تكملي فعلا؟ ايوه، هدور على شغل في حتة تانية وادور على مدرسة تانية، ومش حنساك يا بيه، مش حنساك طول عمري. ولا انا حنساك يا بنتي، وادعيلك دايما ان ربنا يوفقك. انا عارفة ان ربنا حيقبل دعوتك علشان انت راجل طيب، وانت تستاهلي كل خير يا زهرة. واللي حصل هنا مش كله شر، فيه جانب كبير من الخير يا زهرة. اللي حصل حصل بقى يا بيه، واني هبتدي من جديد. هتبتدي وانت اكبر واحسن واعقل ما ابتديتي هنا يا زهرة. وقتك هنا ما راحش بلاش، انت هنا اتعلمت اللي يضرك، عرفت اللي ما ينفعكيش، وده مكسب كبير، لان معرفة اللي ما يصلحش هي في حد ذاتها معرفة اللي يصلح. كل اللي ناقصك دلوقتي هو البحث عنه. ان شاء الله يا بي. مع السلامة يا زهرة، وبيفتكريني لما تلاقي اللي يصلح لك. افتكري عامر وجدي اللي حبك زي بنته. هفتكرك يا بي، انا مش هنساك ابدا، مش هنسى انك انت كنت جنبي زي ابويا تمام. وافتكري ميرامار يا زهرة. ميرامار اول درس علمهولي الزمن يا بيه، علمهولي هنا في ميرامار. وهكذا تنتهي حلقات ميرامار، قصة نجيب محفوظ وإعداد عبد الرحمن فهمي. اشترك بالتمثيل حمدي غيف في دور عامر وجدي، كريمة مختار في دور زهرة، ميم شكيب في دور مريانة، نظيم شعراوي في دور طلبة مرزوق، محمد الدفراوي في دور سرحان البحيري، عبد الرحمن ابو زهرة في دور حسني علام، وعادل المهلمي في دور منصور باهي، بالاشتراك مع هدى عيسى، جمال اسماعيل، حسين الشربيني، فوزية ابراهيم، سعد الغزاوي، حسن فرحات، اعتدال المصري، رأفت فهيم، فوزية عزت، محمد شعلان، عايدة الشريف، سيد القاضي، سمير عبد العظيم، محمد الليفي، وعبد العظيم بدار.